ذاب الفؤاد جوا وحن لذكركم أنت الحبيب أنت الحبيب ومقصدي ورجائي. ذاب الفؤاد جوا وحن لذكركم أنت الحبيب أنت الطبيب أنت الحبيب ومقصدي ورجائي. إن أفصح الغريد عن أشجانه وشكى أساه فذاك بعض عزائي. من للرجولة غير جند محمد من للكرامة سيد الكرماء. بحسنه أحيانا نور الهدى وفانا بحسنه أحيانا وباللقاء حيانا. صلى حولها العشاق من حائل دون وقوع قربت من